نور مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقسمون إلى قسمين، المهاجرون والأنصار. المراد من الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا يسكنون مدينة يثرب والتي سميت بعد ذلك بطيبة كما سميت بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واختصارا المدينة المنورة. هم أهل البلد الأصليون، يقال لهم الأنصار. وأما المهاجرون هم الذين جاءوا من خارج المدينة، سواء جاءوا من مكة أو جاءوا بعد ذلك من أماكن متعددة أخرى، يقال لهم المهاجرون. فصحابة النبي هذان أو هذان الصنفان أو القسمان، وهما المهاجرون والأنصار. بعدين القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة يقول والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين ساروا على طريقتهم. ساروا على طريقتهم كيف؟ هنا طبعا رأيين أكو. الرأي الأول أن كل من رأى صحابيا وسمع حديثه يقال له تابعي، لكن إحنا إذا أخذنا بهذا معناه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الناس، لأن أصحاب النبي انتشروا بعد ذلك في البلاد. شي اللي صاروا ولاة، شي اللي صاروا قادة، شي اللي بيدهم الفتوحات، صارت على يدهم الفتوحات. فذول راحوا إلى العراق وراحوا إلى إيران وراحوا إلى مصر وهكذا أماكن متعددة أخرى للشام. فإذا اعتبرنا كل من رأى صحابيا وسمع حديثه فهو يعتبر من التابعين، معناه التابعون ربما يصلون إلى الملايين، لكن هناك من يقول بأن المراد من التابعين يعني الذين يتبعون الطريقة السوية للمهاجرين والأنصار في الإيمان، في الجهاد، في الهجرة، في الخير وما شابه ذلك. وهذا مو فقط يشمل الجماعة الذين رأوا صحابة الرسول، بس يشمل كل، بل كت يشمل كل الذين بعد ذلك جاءوا، يعني حتى يشملنا إحنا، حتى يشملنا كل المؤمنين الذين آمنوا بعد ذلك برسول الله، دخلوا إلى الإسلام وآمنوا برسول الله واتبعوهم بإحسان. وإن كان هنا شيء ألفت النظر إلى أنه في يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ اشتياقه إلى إخوانه، ما أشوقني إلى إخواني، قالوا له يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين يأتون من بعدي لم يروني ولكنهم يؤمنون بي، اللهم اجعلنا منهم. يعني القضية قضية عقيدة، والقضية قضية اتباع، فمن اتبعني فإنه مني. زين، نجي بالنسبة إلى المهاجرين والأنصار. في هذه الآية الكريمة تقسيم ثاني أكو، وهو السابقون واللاحقون. السابقون يعني الذين سبقوا بالدرجة الأولى إلى الإيمان ثم إلى الهجرة، أو سبقوا إلى الإيمان ثم النصرة، فهذا بالنسبة إلى الأنصار وذاك بالنسبة إلى المهاجرين. إذن والسابقون الأولون، تعبير القرآن هذا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أول السابقين إلى الإيمان بالله ثم إلى الهجرة من؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مو بس عليه علماء الشيعة تبعا لأئمتهم، بل عليه مجموعة من علماء السنة أيضا، يعني ابن أبي الحديد المعتزلي، مأمون العباسي، عمر بن عبد العزيز، وكثيرون على هذا الرأي أيضا، على أن الإمام عليا صلوات الله وسلامه عليه هو أسبق الناس إلى الإيمان بالله، إلى التصديق برسول الله، وطبعا من السابقين إلى الهجرة أيضا. وهذا المعنى يشير إليه سلام الله عليه في بعض خطبه: فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. أكو حوار جميل جدا بين مأمون العباسي الذي كان يؤمن بأن الإمام عليا هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جمع لهذا 40 عالم من علماء السنة في زمانه وحاورهم وجادلهم وناظرهم واستدل بأدلة مهمة جدا من السنة ومن العقل ومن التاريخ ومن الكتاب على عقيدته هذه. طبعا اللي متقدم عند العلماء ذاك اليوم، الجماعة اللي حضروا مجلس المأمون، واحد يقال له إسحاق بن إبراهيم. هاي القصة مذكورة في كتاب العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي، واحد من علماء وكتاب إخواننا السنة يذكرها بالتفصيل، وحديث جميل جدا، بس احنا نذكر قطع من هاي القطعة اللي مناسبة في هذا المجلس وفي هذا البحث. بالحيث الأفضلية، يقول له لإسحاق، يقول له: أليست الأفضلية بالسبق إلى الإسلام والإيمان بالله؟ قال له: نعم. قال له: أخو علي بن أبي طالب أسلم قبل غيره. التفت إليه قال له: ولكن علي بن أبي طالب كان غلاما لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه الحكم. لم يجري عليه الحكم يعني بعد مبالغ، بعد ما مكلف. وأما فلان فكان رجلا سويا. التفت إليه المأمون قال له قبل كل شيء انت جاوبني، هل أن عليا أسلم قابل أم لا؟ بعدين بالنسبة إلى بلغ الحلم يوم لم يبلغ يو رجل يو صبي بعدين خلي، بس انت قل لي. قال له نعم هذا وارد هالمعنى هذا. قال له زين أسألك سؤال، أرجو التوجه إلى الحوار العلمي والعقلي ممتاز. يقول له أسألك بالله أنه لما علي عليه السلام آمن برسول الله وصدقه بإلهام من الله يو رسول الله دعاه، واحد من اثنين، إذا إلهام من الله وبعد منزل عظيمة، إذا لا تقول لا لا لا بدعوة من رسول الله. قال على العين والرأس، النبي لما دعاه إلى الإسلام وذاك استجاب، هل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند نفسه قام بهذه الدعوة وهذا العمل أم أمره الله تعالى؟ سكت. قال له شوف جاوب صحيح، أولا النبي من عند نفسه ما يكلف نفسه، وما أنا من المتكلفين، القرآن الكريم يقول، فإذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو عليا واستجاب عليه. قال له زين، يصير أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يدعو صبيا إلى الإسلام، صبي لا يدرك ولا يعرف، يصير يعني اليوم يدعو إذا قاعدت صبي طبيعي مثل بقية الصبيان، يعني يصير يدعوه إلى الإسلام اليوم يصير مسلم باكر يرجع طفل يعني صبي، فإذا ما يصير. هذا واحد. ثانيا أنه إذا كان رسول الله مأمور أن يدعو الصبيان، أكو هيك شيء عندنا إحنا، لو كان لبان لكان يدعو صبيان بني هاشم، كان يدعو شباب بني هاشم، كان يدعو أولاد عمه كثرة أكو بيهم الذي صبيان بعدهم ما واصلين إلى التكليف سن التكليف، هل فعل هذا بأحد؟ قال لا. قال لا، إذن هذا أمر خاص بعلي عليه السلام، يعني مأمور من قبل الله تعالى أن يدعو عليا بصورة خاصة، وعلي عليه السلام لابد كان يمتاز على غيره ولو لم يبلغ في الجسم لكن في العقل وفي الرشد العقلي الرشد الفكري كان واصل إلى القمة، ولذلك قبل منه. هنا هم بين قوسين أنا أذكر شيء، أحيانا يشوفون أنتم بعض الأشياء بخلاف الشروط الشرعية المتعارفة تجري، مثلا البيعة، البيعة من جملة شروطها البلوغ، لأنه هذا لما يبايع يعني عقد، البيعة عقد بين المبايع والمبايع له. زين، فإذا أقل من ذلك العمر معناه بعد ما مكلف، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة من الحسن والحسين عليهما السلام كسائر المسلمين يوم الحديبية بيعة الرضوان. زين، فكيف أخذ البيعة من هذين؟ يعني ذولا أكو عندهم رشد عقلي، أكو عندهم امتياز، الله تعالى ميزهم على سائر البشر، فحكمهم مو حكم بقية الناس، مو حكم بقية البشر الذي مثلا البلوغ لازم يوصلون إلى البلوغ يلا يوصلون إلى الحكم الشرعي وتكليف الشرعي والمسؤولية الشرعية. على كل حال، قال له إذن لما أمره الله أمر الله نبيه أن يدعو عليا عليه السلام ليبايع وهو لم يبلغ الحلم، إذن الدعوة صحيحة والاستجابة صحيحة، فإذا كانت الدعوة صحيحة والاستجابة صحيحة فإسلامه صحيح وإيمانه صحيح، بعد تتجي تقول أنه غير كان كبير وهذا كان صغير وما يقبل إيمان، هذا حكي فارغ، شيء جميل جدا وهم عقلي هم شرعي. بعدين قال القرآن يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهذول مقربين وهذول مقدمين. زين، الإمام أمير المؤمنين أكو عنده في مناسبات متعددة يشير إلى سبقه للإسلام وللإيمان. طبعا احنا لما نقول آمن علي او اسلم يعني اظهر اسلامه، والا هو يقول فاني ولدت على الفطرة وسبقت الى الايمان والهجرة، يعني هو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يعني بعدني صبي صغير، يعني قاعد لم يفطم، سيبين في أثناء الكلمة مالته والخطبة مالته: وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، العرف يعني الطيب الرائحة مالته، زين، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، يعني شنو؟ يعني بعد سنون ما مطلع، يعني لابد سنة عمره بعد سنون ما مطلع الذي بحيث ما يقدر يلوش الأكل يلوش الطعام، فالنبي صير مجبور أن هو يلوش الطعام ويطهية. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، بالنسبة إلى الرسول، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا النبي هالشكل بهالمنزلة، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. زين. ثم قال: ولقد كان يجاور كل سنة بحراء، مدة كان يروح إلى غار حراء. ولقد كان يجاور كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري. يعني شنو؟ يعني كان ياخذ الإمام علي وياه. زين، انت تصور قبل البعثة بعدة سنوات، كل سنة كان يطلع، بعض يقولون أيام شهر رمضان كان يطلع، بعض يقولون شهر رجب، بين يقول متقطع، على كل حال كم يوم يقضيها وين؟ يقضيها في غار حراء. انت تصور يا أخي، طفل لنفرض 8 سنوات عمره، يقولون 10 سنوات عمره لما بعث النبي، لنفرض 3 سنوات قبل 7 سنوات 8 سنوات عمره، طفل 8 سنوات عمره إلى خلق العبادة، طفل يوديه لهنا غار حراء، شنو بي؟ ملعب بي؟ مكان ونسى؟ شنو بي؟ وحده هناك، إن النبي متوجه إلى العباد. يعني هذا كان على سيرته من أيام طفولته، وإلا إذا لاخو يبقى ينام شوية يقوم من هنا وفوق الجبل، شايفين هالمكان هذا الصغير، هذا الغار حراء هذا اللي يبين، زين، وهل البعيد الطريق البعيد وهالجبل المعكر وإلى آخره، ومع هذا يبقى هناك، لا يضوج لا يتعب لا اسمه، معناه هذا نوع من التربية والتدريب على العبادة وعلى النشاط الديني. زين. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع يومئذ بيت في الإسلام غير خديجة ورسول الله وأنا ثالثهما. اسمع بعدين شي يقول الإمام: أرى نور الوحي والرسالة وأشم رائحة النبوة. صل على محمد. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي على النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته. تعليقة النبي بعدين: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير. يا أخي، لما الأدلة تدل على أن أمير المؤمنين نفس رسول الله أو كنفسه أو منه، يعني يختلف حتى عن بقية الأئمة عليهم السلام، هو سيدهم وأبوهم. ليش؟ لأنهم لما يجون يقولون عندنا إحنا رسول وعندنا نبي وعندنا محدث، يعتبرون الأئمة محدثين، زين، تحدثهم الملائكة. من يجون إلى الحديث يقول الملائكة تحدثهم ولا يرون الملك، ملك نفسه ما يرونه. الإمام علي قاعد يقول، النبي قاعد، هو قاعد يقول، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. النبي أم يقول له: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. هذا مو شيء سهل، يعني هذه منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة جدا، يعني حتى لعلها أبعد بكثير أو أعلى بكثير حتى من منزلة الأنبياء. زين، هذا دليل آخر. بعدين دليل ثاني مما يدل على هذا المعنى، أسبقية الإمام عليه السلام إلى الإسلام. أكو تصريحات متعددة، تصريحات شعرية وتصريحات حديثية. كلمات مثلا من كلماته المعروفة موجود في مسند أحمد، ابن ماجه، الترمذي، الطبري إلى آخره. كثير من المحدثين والمؤرخين يذكرون كلمات الإمام سلام الله عليه. يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها أحد بعدي إلا كاذب مفتر. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: آمنت بالله وصدقت برسول الله وصليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين. قبل الناس بسبع، طبعا صلاة مستحبة كانت ذاك اليوم، بعدين صارت واجبة. عفيف الكندي واحد شخصية إسلامية تاجر، بعدين يذكر يقول: أنا كانت عندي تجارة مع العباس بن عبد المطلب، عباس كان تاجر، يقول رحت أيام الموسم كان، فرحت إلى منى، سحنا بالخيمة مالته، صف الخيمة مالته عاينت، وإذا طلع شخص رجل وقف شار راسه عاين للسماء، يعني عاين للشمس، شاف أنها زالت الشمس يعني صار وقت الظهر، بعدين توجه إلى الكعبة ووقف. هو ما يعرف أنه اسمه صلاة، بعدين يقول قام يصلي لأنه ما يعرف هالحركة هاي شنو. ثم وقفت امرأة إلى جنبه وغلام، فكانوا ركعون وسجدون، ما أعرفها. التفتت للعباس قلت له: من هذا وما هذا؟ هذا منو هذا القدام؟ وهاي العملية هاي شنو هاي؟ ما شايفين صلاة وهيك كذا. والتفت إلي قال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: ومن هذا؟ إلى جنبه. قال: هذا ابن أخي علي ابن أبي طالب، وهذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. زين، ثم قلت: ما هذا العمل؟ قال: هذا يقول إني بعثني الله تعالى رسولا، ولا أرى على هذا الدين أحدا اليوم إلا هؤلاء الثلاثة، إلا هؤلاء الثلاثة. هو عفيف بعدين متألم يقول: لو الله موفقني ذاك الوقت أنا أصير بصفه، يعني أنا ذولا ثلاثة أنا أصير رابعه، لكن طبعا توفيق على كل. فهذا المعنى هم موجود في مناسبات متعددة، هم الإمام كان يكرر هذا المعنى. ثم أكو أبيات شعرية لطيفة يذكرها حتى في كنز العمال المتقي الهندي من علماء إخواننا السنة، في كتابة كنز العمال أم يذكر الحادثة هذه. يقول: بعث معاوية ابن أبي سفيان رسالة إلى أمير المؤمنين يفتخر عليه فيها. يقول: فغضب الإمام سلام الله عليه والتفت إلى كاتبه، قال: أيفتخر علي ابن آكلة الأكباد؟ اكتب يا فلان. فكتب: محمد النبي أخي وصنوي. وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، يعني زوجتي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ شاهدي إهنانة، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي. بعد: وأوجب لي النبي ولايته عليكم، رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يأتي الإله غدا بظلمي. زين، فإذن لما يقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء المهاجرين السابقون من المهاجرين على رأسهم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما أن هناك روايات أخرى السباق ثلاثة يذكر هذا الذي سبق إلى موسى وذاك الذي سبق إلى نبي الله عيسى، وعلي في هذه الأمة من السابقين إلى اتباع الرسول. زين، هذا السبق في الإيمان، ثم نجي إلى السبق في الهجرة. السبق في الهجرة كما ذكرنا أن الإمام هو بنفسه يقول إني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. سبقت هنا للهجرة ماكو ضرورة أنه يكون أول المهاجرين. ليش؟ هو كان يصير أول المهاجرين، لكنه لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلفه أن يبيت في مكانه، قال له ليلة الهجرة أنت تكون ثبات بمكانه، ولا كان يأخذه وياه، ماكو أحسن من عنده وما يقدر يفارقه. لكن خلاه لأمور، أولا حتى يقضي ذيك الليلة، حتى يعمي على الجماعة ولا يلتفتون أن النبي خرج، حتى يطلع من منطقة الخطر والله تعالى هو الذي ينجي. هذا واحد. والشيء الثاني، أكو ديون وأكو قروض عند النبي، لأن النبي كان أمين صادق الأمين، ولو هم أهل مكة يكذبوه، مع هذا البنك مالتهم كان وين يخلون صندوقهم؟ ماذا صندوقهم هذا كان؟ ولذلك أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، قال لا، الأمانات ورتب كل أمانة عليها اسم صاحبها. شلون يخلوها عند النبي؟ لأن ما يأمنون هم فيما بينهم، إذا عندهم تحفة ذهب فالشيء مهم ما يأمنون. زين، فهكذا أمر. والشيء الثالث أيضا، يريد يا أمر أن يهاجر بالفواطم أيضا، لأن ذول منه يرجع مرة ثانية إلى من المدينة وما يصير. فلأجل هذه الأشياء تركه في المدينة المنورة، وذيك الليلة الصعبة اللي القرآن الكريم يعبر عن ذيك الليلة، ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع نفس، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، بايع ومخلص، والله رؤوف بالعباد. منه مستعد ينام في مكان 40 سيف مسلولة لقتله؟ نجاته بأعجوبة، كرامة من الله سبحانه وتعالى، بلطف من الله تعالى، لكن على كل حال واحد الذي يجي ويقدم نفسه إلى هذا الخطر الحتمي، خطر حتمي هذا، ومع هذا ما خاف ولا ارتجف ولا اضطرب، وإنما كان هادئ البال قرير العين مثلوج الفؤاد. رحم الله العبدي علي بن حماد العبدي، أحد شعرانا القدامى من القرن الرابع الهجري، يقول وليلة، هاي الليلة يسموها ليلة المبيت، ليلة الفراش، ليلة الهجرة، ليلة الغار على حساب الجماعة، ليلة الغار. وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ما أنت إلا أخو الهادي وناصره وصاحب الحق والمنعود في الكتب. سهذا بصف النبي، النبي ابتلبي، بدال ما يقوي عزم النبي، احنا بخدمتك والله تعالى يساعدك، ابتلبي النبي لأنه خائف. على كل حال، زين، المأمون العباسي هم عنكم عنده حوار لطيف هنا، مأمون العباسي هم عنده حوار لطيف، طبعا أشير إشارة سريعة، يقول له إيه هذا من فضاء، لأنه كان في الغار مع رسول الله، القرآن الكريم يقول ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. تفت له قال له خل أسألك أنا، قال له حزن الرجل كان طاعة لله أو معصية؟ سؤال. قال له خاف على رسول الله. قال له أنت جاوبني على حكايتي هاي. حزنه كان طاعة أو معصية؟ قال له طاعة. قل معصية أخو خربت القضية. قل له طاعة. قال له هل رأيت نبيا يبعثه الله تعالى ينهى عن الطاعة؟ يقول له لا تحزن. قال له على كل حال خاف على. قال له قاعد تقول النبي قاعد يقول له لا تحزن وانت تقول أنه ها طاعة. إذا مو طاعة معصية فإذا تدري تريد تستدل بشيء لا خير فيه. هذا الشيء المهم اللي هو يخابصين به على أنه صاحب رسول الله وصاحب رسول الله. طلعت طلابه. زين زين نجي إحنا إلى علي رحم الله حج هاشم الكعبي. حج هاشم الكعبي من خوزستان. هذا الرجل شخصية كان رجل عادي. كان رجل عادي يعيش هنا. فبس روحيته روحية عالية. هو هم إنسان فاهم واعي. يقول شيخ العشيرة هذول يجون يتقدمون إلى أحيانا شيخ العشيرة تشوفهم يقبلون رجلة يقبلون إيده. أنا شايف بعض اسمه شيوخ. فهذا يجى ما قدر بس صافحه قهر من عنده. ليش ما قبلت؟ فتأذى من عنده. قال له راح أسوي شيء بعدين أنت تصير أنت شيخ العشيرة تصير مجبورة نتقبل إيدي أنت. قال له عجيب. قال له إيه. راح للنجف. شوف العلم شلون يصعد الإنسان. راح للنجف درس صار عالم. هو صار فقيه وعالم. هو هم أديب يعني عنده قصائد محترمة في أمير المؤمنين وفي الحسين. هذا أنه قصائد مالته. ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه شون شعر. بعدين إجا ذاك الشيخ نسى الحسبة نسى القضية. إجا طلعت الناس لاستقباله منهم الشيخ نفسه وكلهم قبلوا يده والشيخ قبل يده من لزم إيده. قال له تذكر يوم اللي قلت لك راح أروح وأدرس وأتعلم وصير مجبور أنت تقبل إيدي؟ هذا طبعا هذا للعلم. يعني الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عند قصيدة العلوية اللطيفة ومواقف لك دون أحمد للإمام علي يقول له ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك التعريف والتحديد. فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة. تغريد عن دليل مو صلصلة السيوف. زين رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى يموتوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودا واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم. هو النبي أعلى من علي. دوينا أقل من مرادهم لكن هل أقل شنو؟ جبلا أشم وفارسا صنديد. على كل حال وأنجى الله سبحانه وتعالى عليا عليه السلام وأنجى نبيه أيضا. النبي راح إلى المدينة المنورة واستقبلوه في منطقة قباء اللي مسجد قباء الآن جامع قباء هناك في نزل عند عمرو بن عوف. صاحبه يقول له يلا خل ندخل إلى المدينة لأنه الناس تريد تستقبلنا. قال له لا أدخل المدينة حتى يأتي ابن عمي وابنتي فاطمة. فبعث أبا واقد الليثي إلى الإمام علي برسالة يأمره أن يحمل الفواطم. فواطم منه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت أسد أمه وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب مو زبير بن العوام. زين قال له أحملهم وتعال. فالإمام أمير المؤمنين هيأ نفسه. ذاك اليوم صعب عليهم الجماعة قريش على أن يطلع واحد ظهر النهار كون يسلل بالليل يقولون احنا ما درينا خلوا راء كانوا عيب عليهم باعتبار دولة أعدائهم وهاي عائلة الرسول. ولذلك صعب عليهم وعظم عليهم أن الإمام أمير المؤمنين أولا قال للمستضعفين اللي هناك مسلمين أكو مستضعفين قال لهم تردون طلعوني طلعوا أنتوا قبلا إلى المنطقة الفلانية وتلتحقون بي، منها كنطلع سوا وأنا أحامي عنكم. فأحد الذين التحق بهم أيمن ابن أم أيمن خادمة الرسول، أيمن ابن أم أيمن، وأبو واقد الليثي هم راح وياه. فأقبل الإمام أمير المؤمنين إلى أن وصل قريب ضجنان، منطقة يسموها ضجنان بين المدينة ومكة. سمعوا قريش وخرجوا وراء علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام حذر جدا، يشوف المنطقة ويعاين، فشاف جماعة قاعد يجون ثمانية ملثمين يدري بهم الشر. قد أكما حصل التفت الأبي واقد واسمه قال لهم أنيخوا مطاياكم هنا، أيمن وأبي واقد خلوا هنا حتى لا يتعرضون للعائلة. فهم واستقبلهم بسيفه سلام الله عليه، فأقبلوا إليه قالوا يا غدار أظننت أنك ناج منا، ارجع وإلا رجعنا بأكثرك شعرا، يعني برأسك. فالإمام سلام الله عليه شاف الجماعة لا أقبلوا إلى المطايا إلى النياق يردون يثوروها حتى يرجعوها، مثل ما فعلوا بالنسبة إلى بنت الرسول زينب بنت النبي ويردون يرجعوها إلى مكة، فمنعهم الإمام. بس هو شديد الحذر كان، يعني ما يشغل نفسه هنا وما يلتفت شكواك وراه. أكو واحد عندهم اسمه جناح، غلام كان لأبي سفيان الظاهر، فيقول شاف هذا سال سيفه يريد يضرب الإمام، فالإمام راغ منه يعني وخر عنه، ثم ضربه بسيفه فقده نصفين فوقع على وجه الأرض، ثم حمل على القوم تراجعوا. وصار بناهم طبعا بالكلام، يعني يهددون الإمام بالكلام وكذا. قال من أحب أن أفري لحمه وأسفك دمه فليدن مني، وأنا ماض إلى ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشافوا الجماعة ما عندهم مقاومة يقدرون عليه، رجعوا. فأقبل وقال أطلقا مطاياكما أبو واقد وأيمن، فجابهم إلى ضجنان، باتوا في ضجنان ليلة. هاي الليلة اللي يصفها القرآن الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وآيات الأخرى لإني لا أضيع، واستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى إلى آخرها. الآية عن ذولة، الآيات هذه عن ذولة، لأن باتوا تلك الليلة في عبادة، صلى بهم صلاة الصبح ثم توجه إلى المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبالهم. بس شنو الإمام علي ماكو عندنا دليل لا تاريخي لا غير ذلك أنه كان راكب على فرس أو راكب على حيوان، أبدا يمشي على رجليه. وهي المنطقة هم منطقة جبلية يعني بيها أحجار وبيها أشياء شديدة الأذية، يقول فوصل وقد تورمت قدماه وتجرحت رجلاه، فاستقبله النبي وقبله وضمه إلى صدره، ثم أذن للناس ويعني أعلم الناس بأنه يريد الدخول إلى المدينة. أهل المدينة كانوا مستعدين، حتى هم مرتبين نشيد وشعر لاستقبال النبي. أكو مضيق جبلي يسموه ثنية أو ثنيات، أكو ثنيات الوداع يسموها هناك، مكة كثيرة الجبال أكثر بها، بس هناك يظهر أكو في الطريق خاص اللي يرحون به. فخرج أهل المدينة يزغردون وينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وما كانت ما كان يوم أحلى وأكثر سرورا وفرحا وحبورا على قلب أهل البيت وعلى قلب أهل المدينة من يوم دخول رسول الله إلى المدينة، وما كان يوم أقرح لقلوب بنات رسول الله وأهل البيت وقلوب المؤمنين وقلوب أهل المدينة من يوم رجع الإمام زين العابدين ومعه عماته وأخواته والحوراء زينب تنادي مدينة جدنا لا تقبلينا مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا والتفت الإمام زين العابدين إلى بشير قال له يا بشير رحم الله باك لقد كان شاعرا هل تحسن الشعر قال نعم سيدي أنا شاعر قال ادخل المدينة وانعى الحسين عليه السلام إليهم أقبل ينادي يا أهل يثرب لا مقايام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراها يا يارو الجسم منه بكربلاء يا مضرج والرأس منه على القنايات يداءها يا يارو واستخبر يا محمد بن الحنفي أن الحسين قد رجع بأهل بيته باعتبار وكيل الحسين لازم يطلع لاستقبال أول الناس غلبان أسرجوا للجواد كان مريض أسرجوا له الجواد أقبلوا به للإمام زين العابدين في أثناء الطريق سمع الصرخة ورأى الأعلام السود وسمع الصرخة والبكاء من أهل المدينة أحس بالشر قال فعلتها بنو أمية ملأ الله قبورهم نارا ثم صاح وأخا وحسينا وقع مغمى عليه جماعة من الغلمان ظلوا يمه جماعة واحد إجا يركض للإمام زين العابدين يا ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت أقبل إليه الإمام زين العابدين أخذ رأسه وضعه في حجره هذا المغمى عليه رشون الماء بوجهه بس الإمام رشاه من دموع عينيه فتح عينيه قال علي هذا قال نعم يا عم قال أين أبوك الحسين أين أخوك علي أين عمك العباس ليش أنت جيتني أنت أصغرهم ليش جيتني الكبار وين صاروا قال يا عم لا تسلني عن أحد والله لقد جئتك يتيما يا كتلني الحزن يا محمد والأخواء يهضم يسعر بدلالي اي والاخوة يا نجيتك لا ابو عندي اي والاخوة يا عفتهم جثث برض الغاية ضري تعالوا شوف زينب لما جاءت الى اخيها محمد يسألها زينب اخبريني ماذا جرى عليكم ما اخبرته بقتل الحسين اخبرته بمصائب بعد الحسين يا محمد احكي لك حزن حزن يا بمن طوح الحادب ضعن واحنا حرايا يا موطفا يا الكلنا يا بس ابي الخوارج مو مثل انا شحكي لك بيا حال جن اقلب طرفي الى حمي ولا حمن سواها فوات الصوت من فوق عاتقه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا أد ديوننا اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه السادة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدى دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين الإمامين الهمامين السيدين الحسن والحسين. وصل يا ربي على زين العباد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي أهل البيت جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.